هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لقانا جميلة كانت كانت يا سلام شكرا يا شباب. هذه الجلسة إن شاء الله في مئوية الفنان الكبير الراحل إبراهيم عبد الجليل الذي ولد بحي المورد عام 1917. نحن دلوقتي في 2017، 100 سنة على ميلاده، لكن بعد 13 سنة أو أقل دخل عالم الفن لما سمعوا ديمتري البازار اللي ارتبط به وبعد كده طوال التاريخ، وأخذوا القاهرة وسجل له مجموعة من الأغنيات. الأغنيات دي تصوروا الشيالين فيها كانوا مين؟ الحاج محمد أحمد سرور عميد الفن وكروان السودان كرومة والمغرد الكبير الأمين برهان. تصوروا هذا الفنان اليافع يجيف وراه أعظم 3 مطربين في عصره عشان يكونوا له سيالين. يا جماعة، ده تاريخ الغناء في السودان. هذه العظمة، هذه المساعدة، هذه المساندة لشاب جديد جاي يغني. في تلك الفترة غنى من كلمات أحمد عبد الرحيم العمري ابن حيه وصديقه، ولكن اشتهرت له بعد ذلك أغنية مهمة جدا في تاريخه وهي يا الهواكم هذا في البداية النهاية كيف تبخير. دي من كلمات أستاذنا الشاعر الكبير إبراهيم العبادي تشدو بها الصداحة هدى عربي الآن ناو. الهواكم أزفي البداية النهاية كيف تنبخي والله النهاية خير فعلا يا هدى. يا سلام عليك. في السودان أستاذنا العبادي كان صديق للشاعر محمد علي عثمان بدري، وبيناتهم مساجلات في الدوبيت شاركوهم آخرين، منهم أبو عثمان جقود وعبد الرحمن خالد والد أستاذنا خالد أبو الروس وعمنا عمر البنا. ومن أشهر المساجلات مساجلة صورة البيت الهندية اللي وصفوها كلهم، والقال فيها العبادي البيت الشهير من كتر الجمال تنشاف عويرة عويرة. وده كان وصف غريب جدا لكن وصف مبدع. محمد علي عثمان بدري أدى أغنية لعمنا عمر البنا لحنها سجلها الأمين برهان، لكن بعد ذلك تركوها لإبراهيم عبد الجليل. هذا نوع أيضا من أنواع الدعم. هذه الأغنية مرضان باكي فاقد يشدو بها أمير الطرب أستاذنا صلاح من البادية الآن. قالوا ترك سكونك يا دارين حبيبي، مرضان باكي فاقد فيك علاج طبيبي. قالوا ترك سكونك يا دارين حبيبي، مرضان باكي فاقد فيك علاج طبيبي. دارين حبيبي، مرضان باقي فاقد فيك علاج طبيبي. قالوا ترك سكوني يا دارين حبيبي، مرضان باقي فاقد فيك علاج طبيبي. طبيبي ما ردت سؤالي أجاب الدار حبيبي، سدت حلقي عبره ونفسي متين طبيبي. مرضان باقي فاقد فيك علاج طبيبي. قالوا ترك سكونك يا دار وين حبيبي، غصن اليانع فيه سماري. مرضان باقي فاقد فيك علاج طبيبي، ما شاهدت محبوبي اه محبوبي قلبي فداه وعمري. بس كريم من عيونه كأسد فيها خمري. مرضان باقي فاقد فيك علاج طبيبي. قالوا ترك سكونك يا دار وين وين حبيبي، مرضان باقي فاقد فيك علاج طبيبي. خبري سألت يا الاتيب خبري، أسأل من قلبك من نيران تبري. مرضان باقي فاقد فيك علاج طبيبي، مروا علي ناس كلك سألوه، مروا علي ناس كلك شالوه صبري. هل عرفوني صابر او ادروا بخبري. مرضان باقي فاقد بيجي علاج طبيبي قالوا ترك سكونك يا داروين حبيبي مرضان ما كفاني بيجي علاج طبيبي لو عليلة لو كلمت طيبك وتزور طريحي لو قلت له داوي علل عاشقين جريحي مرضى ما كفاني تيجي علاج طبيبي يا بس من عذابي بكى جفني القريحي ما دام انت نايمة ما دام انت نايمة وهادية وتستريحي مرضى ما كفاني تيجي علاج طبيبي يا أستاذ يا هايل يا رائع. إبراهيم عبد الجليل أول من سجل أغنيات الفنان الخالد خليل فرح، سجل ما هو عارف وبعدين في الضواحي. في الضواحي اشتهرت بصوت أستاذنا الفنان عثمان الشفيع غناها لكن بإيقاع مختلف. عايزين ناخد منها نموذج بالإيقاعين إبراهيم عبد الجليل، ونقفل مع الأستاذ الشفيع ولدنا مهاب عثمان حيورينا كيف ينتقل من الإيقاع بتاع إبراهيم عبد الجليل إلى إيقاع عثمان الشفيع مع أستاذنا سليمان أكرت والفرقة الموسيقية. فليتفضلوا جميعا. في الضواحي وطرف المدائن يلا ننظر تعرف مين مراسي هالمجاهيل مين غير نساسي والمكارم غير نساسي إن عطيش فانا بزمين مراسي إن عشيق نبي داحشيق محازن في المحاسي كفي أمنا وحروف الأجن للخدود غير داعي وأجن ولموعي من ناظر سجن وحواجبك يا سيد الأجن تدلع يا فنان الشباب الله يفتح عليك يا حبيبي رائع ومتجلي. آخر مرة ظهر فيها الفنان إبراهيم عبد الجليل على المسرح كان قبل 60 سنة، يعني بعد الاستقلال بفترة قصيرة جدا، مع أستاذنا صلاح أحمد محمد صالح ليلة الإذاعة السودانية الأولى قدمت فيها المطربين. في تلك الليلة غنى إبراهيم عبد الجليل وكان لابس أبيض في أبيض على طريقة أولاد الزوات المصريين، طلع المسرح غنى حبيبي الليلة يوم هنانا لأنه يوم لقانا، يا حبيبي الليلة يوم هنانا لأنه دخل على كسرة الساعة كم كلمني يا ساعة كم كلمني يا ساعة ملاذ وين ساعة كم كلمني يا ساعة كم كلمني يا ساعة يلا Thank you. عن هذا الفن. هاي يا بنتي الساعة كم كلمني، الساعة كم كلمني، الساعة كم دي براها وبعدين كلمني براها، واخد بالك؟ الله يخليكي. دي آخر أغنية كان كتبه أستاذنا عبد الرحمن الريح للفنان إبراهيم عبد الجليل. أضيع أنا وقلبي يزيد عناه، فليحيا محبوبي. أكملها ولا تكملها يا دلبا؟ يلا قوم كملها. يزيد عناه، أضيع أنا أنا أنا قلبي يزيد عناه، فليحيا وحبوبي ويبلو مناه. أضيع أنا أنا قلبي يزيد عناه، أضيع أنا أنا قلبي يزيد عناه، فليحيا وحبوبي ويبلو مناه. الأزهار أمامه والأنهار وراه، من الورد والياسمين عامل براه، من الورد والياسمين عامل براه، من الورد والياسمين عامل براه. ده محجب ده نافر ده الزول كيف يا ماهو. Yeah. عظمة على عظمة والله. شكرا للفرقة الموسيقية يا جماعة على هذا الإبداع. أشكركم وأنا قاعد بين قوسين الآن، بجاي صلاح من البادية وبجاي عاصمة البنا، قاعد ما منظر مسيرة. أيها السادة، كانت هذه جلسة في مئوية الفنان الخالد إبراهيم عبد الجليل، التحية لذكراه، التحية لأهلنا أهل الفن في الموردة وفي جميع أنحاء الوطن. السلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء. هذه الجلسة مع إبداعات أستاذنا الشاعر الملحن عمر البنا.